فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم العلاقة التي تكون بين الخاطب والمخطوبة، وذلك من ناحية خروجهما سويا لأجل التعارف التام في ذلك؟ لا يجوز هذا. إنما إذا أراد أن يخطبها يذهب لينظر إليها بحضرة وليها، ينظر إليها لا بس حضرة وليها، نعم، أو يترصد لها وهي لا تراه ولا تدري عنه،